الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فإن هذا يدل على أنه محرم وعلى أنه من كبائر الذنوب. قد أخذ العلماء من الحديث مسائل، أولها تحريم الربا وأنه من الكبائر، وهذا كما قلنا بدلالة السنة كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر السبع الموبقات ذكر منها الربا كذلك. وأيضا من يستدل بالحديث أنه لا تجوز الشهادة على الأمر المحرم، فإنه قال وكاتبه وشاهديه، دل على أن الشهادة على الأمر المحرم لا تجوز، ومن الأمور المحرمة الربا وغير الربا كذلك. فأي أمر محرم لا تجوز الشهادة عليه، فالبيع الفاسد، البيع الباطل، بيع الأمر المحرم، والنكاح الفاسد وغير ذلك من الأمور المحرمة لا تجوز الشهادة عليها. وأفاد الحديث أيضا أن المعين على المحرم كالمباشر له، فإنه من أعان ظالما على ظلمه فإنه مشارك له، ومن أعان من يفعل المحرم فإنه مشارك له. يؤخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وهو معين وشاهديه وهم معين، قال وقال هم سواء، أي في الإثم، أي في الإثم. وهذا يدل على أن الربا يحرم كل من آكله وكل من يعني سعى في هذه المعاملة المحرمة. قال وللبخاري نحو من حديث أبي جحيفة، لكن هذا الحديث من دون ذكر الكاتب والشاهدين، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله فقط. طيب آكل الربا، طيب لو أنه أراد أن يتعامل من بغير الأكل، أراد أن يتعامل بالربا ليشتري بيت، هل نقول أن الحديث خاص بلعن آكل الربا الذي يتعامل بالربا ليأكل به، أو أنه يشمل كل التعاملات أو كل تعامل بالربا بأي قصد من المقاصد، وإنما ذكر الأكل لأنه أغلب أوجب الانتفاع؟ نعم هذا المقصد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. نعم. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث أخرجه ابن ماجه والبزار من طريق عمرو بن علي الصيرفي عن ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، وأورده مختصرا ابن ماجه. الربا 73 بابا فقط، وتتمة أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، هذه ليست عند ابن ماجه وإنما عند الحاكم من طريق محمد بن غالب عن عمرو بن علي. والحديث كما قلنا ابن ماجه اقتصر على الجملة الأولى الربا 73 بابا بهذا اللفظ صححه البوصيري والألباني. وأما الزيادة فضعفها غير واحد من أهله، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ضعفوها من جهة أن الحديث أخرجه الطبراني موقوفا على ابن مسعود بدون هذه الزيادة الربا 73 باب، فصح عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا من دون هذه الزيادة. ثم أيضا اختلف في هذه الزيادة مرة 71 باب مرة 73 بابا. ثم أيضا متنها فيه نكارة، وجه ذلك أن الحديث جعل الربا 73 بابا، وجعل أيسر أنواعه أشد من أشنع الزنا، أشد من أشنع الزنا، وهذا كما يقول العلماء متن فيه نكارة. فكيف يكون أيسر الربا أشد من أشنع الزنا وهو أن ينكح الرجل؟ ثم قال وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أمه، أشد الربا الغيبة وأيسر الربا طيب أشد من أعظم الزنا. فقال والمتن فيه نكارة، ذكر ذلك ابن الجوزي وغيرهم وحكموا على المتن بأنه فيه نكارة من هذا الوجه. وعلى كل حال الحديث يؤخذ منه التشديد في أمر الربا وأنه له صور عديدة، والناظر اليوم لمبايعات الناس يجد أن للربا صور متعددة، ولا يزال يتجدد على الناس صور من المبايعات والتعاملات من صور الربا التي لو تأمل الإنسان لوجد أنها داخلة في الربا. ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم على بعض الصور قال فليصنع الناس ما شاءوا فإنهم لا يخرجون عن كونها بيع 10 ب11 أو كما قال، يقصد أنه في النهاية هي صورة من صور الربا. فالربا ليست صورة واحدة وإنما تتجدد بتجدد تحايلات التجار على على على البيع الشرعي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. طيب ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الثلاثة ومسائلها متقاربة، فكلها تدور حول الأجناس الربوية وعلتها وما يلحق بها، ونجمل الحديث عنها. وقبل ذلك قال ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيد بعضها على بعض. الأحاديث الكلام عنها بجملته نقول أثبت دلت الأحاديث على ثبوت الربا، على ثبوت الربا في هذه الأجناس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه الأصناف الستة على دل الحديث أو دلت الأحاديث على إثبات الربا فيها، وهذا بالإجماع. لكن اختلف العلماء هل يلحق بها غيرها أو لا يلحق بها. فقال بعض أهل العلم وهم الظاهرية وبعض أهل العلم كابن عقيل من الحنابلة قالوا لا يلحق بها غيرها. الظاهرية لا يرون القياس فلا يلحقون بها غيرها، فخرجوا من الأمر وقالوا الربا فقط في هذه الستة. وابن عقيل من الحنابلة خالف في بعض في علة الربا، فلذلك يقول لما اختلفت العلة لا يثبت لا يلحق بها غيرها. لكن الجمهور وما عليه الأئمة الأربعة قالوا بل يلحق بهذه الأجناس الستة غيرها مما يماثلها في العلة، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فنحن نقول الربا يجري في هذه الستة، نعم بالنص، ويقاس عليها غيرها، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، ولأن الحديث قال الطعام بالطعام، فقال الطعام أطلق ولم يذكر واحدة من هذه الستة. إذا تقرر هذا وعرفنا أن هذا قول الجماهير بل الأئمة الأربعة أنه يلحق بهذه الأجناس الستة غيرها هو الذي عليه العمل، يبقى القول ما هي العلة حتى نستطيع أن نلحق بها غيرها. الكلام واضح يا أخوان ولا لا؟ يعني إيش الذي يترتب على هذا الخلاف في هذه المسألة، الخلاف بين الجمهور وبين أصحاب القول الأول، ما الذي يترتب عليه؟ ممكن أحد يذكر لنا؟ هيا أخبع لا قبل ذلك، من الذي يترتب على الخلاف بين الجمهور والأئمة الأربعة وبين من لا يرى أنه يلحق بها غيرها، يترتب عليه أنه لو جاء واحد وأعطاك 1000 ريال وأعطيته 1500 ريال هل فيه ربا على قول الذين يقولون سقط الربا في الأصناف الستة؟ يقول لا ربا، فقط الربا في الذهب في الفضة في البر في الشعير في البر في التمر في الملح فقط. لكن كما قلت هذا قول ليس عليه العمل، بل الأئمة الأربعة على خلافه. طيب بقينا في أمر آخر مهم، وهو ما هي العلة حتى نستطيع نلحق بها. اتفق العلماء على أن علة الذهب والفضة تختلف عن علة الأصناف الأربعة الأخرى، هذا بالاتفاق. لكن ما هي العلة في الذهب والفضة وما هي العلة في الأصناف الأربعة الأخرى؟ أما الذهب والفضة فمنهم من قال العلة هي كونها موزونة، لكن القول الثاني قالوا أن العلة هي كونها ثمنا للأشياء، وهذا هو الذي يظهر. وإذا قلنا بذلك فيلحق بالذهب والفضة كل ما كان ثمنا للأشياء، الريالات الدولارات وغير ذلك من الأموال والأوراق النقدية التي هي ثمن للأشياء تلحق بالذهب والفضة. فالعلة فيها في الذهب والفضة كونها ثمن للأشياء، وعلى هذا فكل ما كان ثمنا للأشياء فإنه يجري فيه الربا. والذي عليه العمل أن كل عملة جنس مستقل، كل عملة جنس مستقل، فإذا أردت أن تبايع أو تبادل ذهب بذهب، نعم سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله نرجعه بعد قليل. طيب ننتهي من هذا، نأتي إلى الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح، ما العلة فيها؟ منهم من قال أن العلة فيها الكيل، قالوا الأولى الوزن الثانية الكيل. والذي عليه والذي يظهر والله أعلم أن العلة فيها هي الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، يعني أن تكون مطعومة ومكيلة أو موزونة، وعلى هذا فيلحق بها ما كان مطعوما ويكال أو يوزن. طيب الأرز مثلا مطعوم؟ نعم مكيل كذلك. طيب مثلا قد تأتي إلى أشياء توزن لكنها لا تطعم، الحديد مثلا موزون، لكنه هل هو مطعوم؟ لا. الصوف ليس من الأبوال الربوية، وهكذا. إذا لابد أن يكون مطعوم ومكيل أو موزون، فكل ما كان كذلك فإنه يجري فيه الربا. طيب، إذا تقرر هذا فنأتي إلى خلاصة الحديث. أفادت الأحاديث أنه، ولاحظ تأمل، إذا بادرت مالا ربويا بجنسه فلا بد من شرطين، هما التقابض والتساوي. ذهب بذهب لا بد من أن يكون هناك تقابض يد بيد، وأيضا يكون هناك تساوي. فإذا اختل واحد من هذين الشرطين فربا، إذا اختل واحد من هذين الشرطين فقد وقع في الربا، فقد وقعت في الربا. طيب، نمثل. ذهب عبد الله إلى السوق ومعه ذهب، وما دام عبد الله ذهب إلى السوق بعد هذا الزواج إن شاء الله معه أكيد ذهب. طيب، فأراد أن يبادل، قالوا له نبادلك ذهب مثل ذهبك ولكن أكثر من وزنه، أقل من وزنه، معك 20 غرام نعطيك 15 غرام، ويد بيد، فما الحكم يا عبد الله؟ ما الإشكال هنا؟ عدم وجود التساوي، هذا ما يسمى، هذا يسمى ربا، ربا الفاضل. طيب، ذهب صالح ومعه ذهب أو معه فضة وأراد أن يبادل هنا في هذا الصورة، وذهب 15 غرام ب15 غرام، لكن قال سأعطيك الذهب غدا، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يحصل تقاضى. هذا الأمر الأول، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، عند مبادلة، طبعا وهذا يكون في جميع الأموال الربوية، الأموال الريالات وهكذا. وقلنا قبل قليل أن الذي عليه العمل أن كل عملة فإنها جنس مستقل، فحينما تبادل يعني ريالات بدولارات فكأنك تبادل ذهب بفضة. ونأتي للضابط الثاني، عند مبادلة مالين ربويين يتفقان، يعني جنسين ربويين يتفقان في علة ربا الفضل، فيشترط شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط التساوي، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ريالات بدولارات يشترط التقابض ولا يشترط التساوي، وهكذا تمر بشعير يشترط التقابض ولا يشترط التساوي. طيب، الضابط الثالث، عند مبادلة الربوي بربوي ليس من جنسه ولا يساويه في علة ربا الفضل لا يشترط التقابض ولا يشترط التساوي. تمر بريالات أو شعير بذهب أو فضة ببر أو نحو ذلك، لا يشترط لا الحلول والتقابض ولا التساوي. هذه الضوابط الثلاثة هي ما عليه الدور في هذه الأحاديث المذكورة. طيب، قبل أن نختم الكلام في هذه الأحاديث ونكتفي بهذا، في الحديث، في حديث أبي هريرة قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. هنا نحن حينما نشترط التساوي فلا بد أن نستخدم التساوي بالمعيار الشرعي، فما يوزن بالوزن وما يكال بالكيل، فلا نزن ما يكال ولا نكيل ما يوزن. قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني من زاد أو طلب الزيادة فإنه قد وقع في الربا. طيب، وهنا يقال أيضا أنه لا اعتبار للجودة والرداءة في هذه الأموال الربوية، فلو بادلت تمرا جيدا بتمر رديء فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض أيضا، ولا اعتبار للجودة ولا للرداءة حينها. طيب بهذا نكون ختمنا الدرس، لكن قبل أن ننتهي سأسأل سؤالين حول هذه الضوابط الثلاثة التي ذكرناها. لو أراد أحد أن يبادل ذهب بريالات وذهب إلى السوق وأراد أن يشتري ذهب، أراد أن يشتري ذهبا، فماذا نشترط هنا؟ ها يا عصري، اشترط التقابض. لماذا اشترطنا التقابض؟ لأن علة ربا الفضل فيهما واحدة، وهي كونها ثمن الأشياء، ولكن الجنس مستقل، الجنس مختلف. صحيح. طيب لو قال، وهذه تقع أحيانا، لو قال اسحب ببطاقة صراف وأراد أن يشتري ذهب، فهل يصح أن يشتري ذهب ببطاقة الصراف أو لا يصح؟ يا أخوان، يصح أو لا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنه حصل التقابض، صورة التقابض. فإنك ما إن تجري هذه العملية إلا وقد خصم من مالك هذا الشيء. طيب المسألة الثانية، أراد شخص عنده بر، أراد أن يبيعه بأموال نقدية، فما الذي يشترط في هذه الصورة؟ هاي أبو يوسف، لا يشترط لا التقابض ولا التساوي. أحسنت. لماذا؟ الجنس مختلف وعلة الربا مختلفة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم عليه. وتبقى مسائل الربا متجددة وعديدة، يحتاج الإنسان إلى أن يقرأ في المعاملات المعاصرة يستفيد. وبالمناسبة الشيخ السعدي رحمه الله له يعني له كتاب فيه أسئلة وأجوبة فقهية، وذكر في باب البيوع سؤالا وأجاب عليه، ذكر ضوابط في المعاملات المالية فيها فائدة استفيد منها الإنسان، في كتابه المختارات الجلية أو الإرشاد، لا ليس الاختيار، هذه فيه الأسئلة والأجوبة، الإرشاد والله. طيب اللهم صل وسلم.